وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على أوليته في ثلاثة الأصول وأدلتها بقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالته على أولية نوح تقديمه عليه الصلاة والسلام في ذكر الإيحاء في هذه الآية وعطف النبيين من بعده عليه. والإيحاء الذي قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام هو إيحاء الرسالة، لأن إيحاء البعث نوعان: أحدهما إيحاء النبوة، والمتقدم فيه هو آدم عليه الصلاة والسلام، والثاني إيحاء الرسالة، والمتقدم فيه هو نوح عليه الصلاة والسلام. فأول الأنبياء أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. ووقع التصريح بأولية نوح في حديث أنس بن مالك الطويل في الشفاعة في الصحيحين، وفيه أن آدم يقول: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.